بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه قال حدثني أبو الطاهر حدثني أبو الطاهر أحمد بن عامر بن السرح المصري وحرملة كذلك حرملة بن يحيى التجيبي المصري قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد من التاسعة عن يونس بن يزيد الأيلي من السابعة قال مصنف حا وحدثني زهير وحرب أبو خيثمة الصغير قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورة اسمه الزهري ليس الدورة قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كلاهما ضمير التثنية يرجع على يونس بن يزيد الأيلي وعلى والد إبراهيم وهو سعد يعقوب وهو إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف هذا دهني بن ثقة أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله تعالى عنهما أخبراه أي حميدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة أي في السابق وهو سفيان عيينة رحمه الله تعالى أحاله على روايته تنبه رواية يونس بن يزيد حديث ساقها أبو عوانة في مسنده فقال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدقي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد بن خدي رضي الله عنهما يقولان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة فتناول حصاة فحكها ثم قال لا يتنخم أحد في القبلة ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت رجله انتهى. وأما رواية ابن سعد إبراهيم بن سعد هذه ساقها فساقها البخاري في صحيحه فقال حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا مشعب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بجدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم عن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى انتهى. هذه هي الرواية التي أحالها المصنف على رواية ابن عيينة التي ساق متنها فيما مضى. وبالسند متصل المؤلف قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة فيما قرئ عليه وقد سبق لنا عدة مرات أن إمام مالك يفضل القراءة في رواية عنه على السماع. وعلى كل حال كان إذا خاصة إذا كان الطالب عراقيا مشدد عليه يقول له قرأ كتاب. قال عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو قال شق من الرأي مخاطا أو قال نخامة فحكه أي أزاله بالحك الحك وهو أن يعني الإزالة بالشيء وهذا أو نخامة في رواية بخير رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة قال في الفتح كذا هو في موطئ بالشك. والإسماعيلي من طريق معنى عن مالك أو نخاعا بدل مخاطا وهو أشبه قال والفرق بينهم أن النخاعة ما يخرج من الصدر وقيل النخاعة بالعين من الصدر وبالميم من الرأس والفرق بينهما أحسن الألف ساقطة بينها والفرق بينهما النخاعة والنخاع النخامة. قال رحمه الله تعالى بالسلم هذا والحديث هذا متفق عليه الحديث متفق عليه. وقال بسلم متصل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو محمد بن عبد الله بن أبي شيبة وزهير حرب أبو خيثمة جميعا عن ابن علية إسماعيل قال زهير حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران القاسم ابن مهران هذا القيسي مولى بني قيس بن ثعلبة خاله شيم ثقة من الطبقة السادسة ثقة وفي تقريب يقول صدوق وعندي أنه ثقة لأنه رواه جماعة والثقة ابن معين وأخرج له مصنف هنا وقال أبو حاتم صالح ولم يتكلم فيه فهو ثقة. قال عن أبي رافع. أبو رافع هذا نفيع الصائغ المدني نزيل البصرة ثقة ثوت مشهور بكنيته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم هذا تعظيم للأمر ما بال أحدكم أي ما شأنكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أمام ربه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقول هكذا أي فليفعل هكذا. وهذا فيه إطلاق القول وإرادة الفعل يعني معناه يأخذ ثوبه ويدخل عليه ثم يعني يعالجه. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض تفل على هذا ثم قال ثم فعل هكذا حتى يزول إذا تضايق يفعل هكذا وإلا فلا يدخل أمامه. وهذا احترام لجهة القبلة لأن الله قبل وجهه. قال قاضي قال الجامع قول قاضي فله البصاق عن يمين في نظر لا يخفى لأن صلى الله عليه وسلم أرشد فيما إذا لم يمكن البصاق عن يسار أن يتنخع في ثوبه ثم يدركه ولا يبيح التفلة في يمينه فتبصر اليمين ما في لأن في عن يمينه ملكا ولا يدخل إلى الملك. والحديث هذا من أفلال المصنف وبسان منطلق. قال أخبرنا وحدثنا شيبان فرخ الأبلي البله اسم قرية بالبصرة. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حا وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري ايوه صح. وحدثنا شيبان بن فرخ قال حدثنا عبد الوارث نعم عبد الوارث بن سعيد قال حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرناه شيخ بن بشير قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر أبو عبد الله غندر قال حدثنا شعبة كلهم أي كل هؤلاء الضمير لعبد الوارث وهو شين وشعبة عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث بن علية وزاد في حديث هشيم قال أبو هريرة فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض حينما علمهم أن يدخل على ثوبه إذا لم يجد مساقا في اليسار يدخل على ثوبه ويعالجه ويزيله. تنبي رواية عبد الوارث وشعبة ساقها أبو عوانة في مسنده فقال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة وأبيه كلاهما عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة أو قال بزاقا في القبلة فحكه وقال أيسر أحدكم إذا قام يصلي أن يأتيه رجل فيتنخع في وجهه فإذا قام أحدكم فلا يتنخعن أو قال يبزقن بين يده ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه فإذا لم يجد فليفعل هكذا وبزق ثوبه ثم دلكه. هذا كفية أن أراه من صلى الله عليه وسلم إياها. وأما رواية الشيم فساقها أبو عوانة أيضا فقال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا هيثم بن جميل قال حدثنا هشيم عن قاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه وهو في الصلاة فلقد رأيت يرد بعضه على بعض انتهى. وبسند متصل قال حدثنا وبسند متصل مؤلف قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى وابن بشار محمد بن بشار بندر قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ناجي ربه. الصلاة هذه لمناجاة الرب سبحانه وتعالى فلا يرزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه أي اليسرى. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته لا تتساهل في شأن الصلاة. والحديث هذا متفق عليه. وبسند منتج قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن نيسابوري وقتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة والضهر بن عبد الله اليشكري عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة. التفر في المسجد البزاق والبصاق بالزاي والصاجي بصاق وبالسين أيضا هذا التفر هذا في المسجد خطيئة ذنب هذا ذنب خطيئة ما هذا كفارة وكفارتها دفنها ما أستغفر الله وأتوب إليه لازم دفنها تدفنها وتكفر خطيئة فاعله وأما إذا لم تدفنها فإنك مكتوب عليك خطيئة بسببها. وهذا الحديث هو السند وهذا من رباعيات المصنف رحمه الله والسادس والسبعون من رباعيات الكتاب. ثم خطيئة ذنب ومعصية قال قاضي عياض رحمه الله كونه خطيئة إنما هو لمن تفل فيه ولم يدفن لأنه يقذر المسجد ويتعذى به من يعلق به أو رآه كما جاء في الحديث في الحديث الآخر لئلا تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه فأما من اضطر إلى ذلك فدفن وفعل ما أمر به فلم يأتي خطيئة فكأن بدفنه لها أزال عن خطيئة وكفرها لو قدرنا بصاقه فيها ولم يدفنه وأسوء تكفير التقطيع فكأن دفنها غطاء لما يتصور وعلي من الذنب والإثم لو لم يفعل. المهم وهنا النووي يرد على قاضي عياض يقول قال النووي اعلم أن بزاق في المسجد خطيئة مطلقة سواء يحتاج إلى البزاق أو لم يحتاج بل يبزق في ثوبه هذا هو العلاج. هذا في أيام ما كان المسجد مفروشا بالحصباء هناك يمكنه أن يدخل الإنسان ويدفن بعضه على بعض لأنه تراب حصبة حصى رمال فمن هنا سمح فيه. أما إذا كان مثل هذا مفروش ولا يجد دفنه سبيل ما فيه يعني أن يرفع الفراش ويدفنه ما يتمكن في مثل هذا لا علاج له إلا التعليم السابق وهو أن يدخل على ثوبه ثم يضم بعضه بعضا حتى يزول هذا هو العين وجهه. هنا يقول فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة وعلي أن يكفر هذه الخطيئة بدفن المزاق وهذا هو الصواب أن المزاق خطيئة كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله العلماء. وللقاضي عياض في كلام باطل حاصل أن المزاق ليس بخطيئة لا في حق من لم يدفنه وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة واستدل له بأشياء باطلة فقول هذا غلط صريح مخالف لنص الحديث ولما قاله العلماء نبهت عليه لئلا اغتر به. هذا كلام النووي ردا على قاضي عياض. قلت ماذا رد النووي على قاضي غير مسلم بل ما قاله هو الحق كما يتبين تحقيقه بعد فتنب. قال في الفتح قال قاضي عياض إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه وأما من أراد دفنه فلا. ورده النووي فقال هو خلاف صريح الحديث. قلت وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضا وهما قوله البزاق المسجد خطيئة عام وقوله وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فالنووي يجعل الأول عاما ويخص الثانية بما إذا لم يكن في المسجد والقاضي بخلافه يجعل الثانية عاما وليبصق هذا ويخص الأول من لم يرد دفنها. وقد وافق القاضي جماعة منهم المكي في التنقيب والقرطبي في المفهم وغيرهما ويشهد لهم ما رواه أحمد بن سعيد الحسن من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعا قال من تنخب في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب أي لأن لا تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. قال وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد وأيضا الطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا قال من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة. شوف سر حديث وإن دفنوه فحسنه. إذن هذا ليس هناك أصلح للمقصود من هذا ودل على أن ما قاله القاضي عياض وإن قال النووي باطل هو الحق. قال فلم يجعلوا سيئة إلا بقيد عدم الدفن ونحو حديث أبي ذر رضي الله عنه المصنف بعد حديث مرفوع قال ووجدت في مساوي أعمال أمتي النخاعة متى تكون في المسجد لا ترفع وإن دفنت ما في مساوي. قال القرطبي فلم يثبت لها حكم السيئات مجرد إقعاد المسجد بل به وبتركها غير مدفون عندها. إذن وروى سعيد المنصور عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه ترخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله، فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها، ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة. الله أكبر، السلف ما شاء الله معتنون، فدل على أن الخطيئة تختص من تركها لا بمن دفنها، وعلة النهي ترشد إليه وهو تعدي المؤمن بها. على كل حال هو هذا هو الصواب. قلت قد تبين ما سبق من أدلة أن قول القاضي عياض ومن قال بقول أن كون أبو زاد في المسجد خطيئة خاص بمن لا يريد دفنها هو الأرجح لقوة أدلة، وأن قول النووي إنه باطل غير مقبول، فتبصر بالإنصاف. والله تعالى أعلم. والعجيب هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى في السند المنتظر: حدثنا يحيى بن حبيب العارثي البصري قال حدثنا خالد يعني بن الحارث الهجيمي البصري قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد ما حكمه، فقال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فإذا دفنها فكون كفارة مستورة لا تضره إلا أضرت به. والحديث متفق عليه، وشرحه فيه واو، وشرحه ومسائله هكذا تقدمت قبله. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي البصري أبو عبد الرحمن البصري ثقة جليل من عشرة قال حدثنا وشيبان بن فرخ الأبولي قال حدثنا مهدي بن ميمون الغازي المعولي أبو يحيى البصري من السادسة قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة هذا بتحتاليه مصاب مهدد، وقال ابن أبي صفرة الأزدي البصري صدوق عابد من الطبقة السادسة قال حدثنا عن يحيى بن يحيى ابن عقيل بالتصوير أخو زعي بصير نزيل مروى صدوق من الثالثة، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. عن يحيى بن عمر بفتح الميم والضم أيضا ويجوز ضمها، يا عمر البصري ونزيل مروى وقاضيها ثقة فصيح، فصحاء العربي أربعة يقولون هذا أحدهم يحيى بن عمر، والثاني حجاج، والثالث خليل بن أحمد، والرابع الشعبي. قال رحمه الله تعالى حدثنا عن أبي الأسود الدؤلي وتعالى أبو الأسود اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان، ويقال عمرو بن ظالم هذا مخبر من الطبقة الثانية. عن أبي ذر رضي الله عنه أبو ذر غفاري جندب بن جنادة على الأصح وقيل غير ذلك اسم أبيه صعب الشهير، ومن فضائل أو من لطائف هذا الإسناد أنه سبعية لمصنف ولو في شيخان قرن بينهما، ومن أنه مسلسل للبصريين سوى الصحابي، ومن أن في ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض. شرح الحديث عن أبي الأسود الديلي هذا بس الدال من ملاصق الياء، ويقال جؤالي الضل بعد همزة مفتوحة كما وقع في بعض النسخ هنا، وهو نسبة إلى الدؤل ابن كنانة أبو قبيلة يعني. عن أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى الضرر الذي يلحق الناس يماط عن الطريق. هذا رجل وجد في الطريق خشبة شوكة حجرا فأزاله عن طريق المسلمين كتب له في ديوان حسنته أن يماط عن الطريق هذا. ووجدت في مساوي أعمالها النقاعة، ومن جملة مساوي المكتوبة المعروض علي النخاعة متى تكون في المسجد، يعني يتساهل الإنسان ويقول أخ تف، هذا هو من المساوي. وهذا قد سبق لنا أنه إذا لم تدفن، أما إذا دفنها تكفر عنه. المهم مساوي، مساوي في أولها، فإذا دفنها تزول لا تدفن، ولذلك قيدها هنا تكون في المسجد لا تدفن. فإن دفنت ما في مساوي، قال النووي رحمه الله: هذا ظاهر أن هذا القبح والذم لا يختص بصاحب النقاع بل يدخل فيه كل هو وكل من رآها ولا يزيلها بجفن أو حك ونحو انتهى. وهو بحث عسل يعني مما أفاده النووي هنا في خلاف كلامه السابق. قال وجدت في مساوي أعمال الأمة النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. إذن معنى ذلك أن من عملها أن صاحبها واضح كونه عصيا، لكن عموم هذا الحديث يدل على أن كل من رأى نخاعة في المسجد يجب عليه أن يزيل ذلك وإلا يعصي بذلك تكون مساوي أعماله، لأنه قال عموما لا يزيلها صاحبها ما قال، إنما قال لا تزال. إذن كل من رأى في المسجد وسخا عليه أن يزيله، تعين عليه أن يزيله. النخاعة هذه أشدها. والحديث من أفلال المصنف رحمه الله تعالى من فوائده بيان قبح النخاعة في المسجد، ومن أن قول لا تدفن يؤيد ما سبق من ترجيح قول القاضي، أي قول النخاعة في المسجد خطيئة، أي كون النخاعة في المسجد خطيئة لمن لا يريد دفنها وإلا فلا. قال القرطبي رحمه الله هذا يدل على صحة التأويل المذكور، لأنه لم يثبت لها حكم السيئات، لم هنا هنا أصلحوه لم يثبت لها حكم السيئات إلا بمجرد إيقاعها في المسجد، بل بذلك وبقائها غير مدفونة. ومنها بيان فضل إماطة الأذى عن الطريق، وقد سبق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو قال بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. شيخنا عبد الباسط يقول إيه علامة الإيمان بالتحقيق إماطة الأذى عن الطريق، بيت هذا. قال وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشفر الله له فغفر له، هذا فضل عظيم. قال وجد شوكا هنا، قال هذه تؤذي المسلمين فأزاله فغفر الله بذلك له. ومنها بيان فضل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم حيث يطلعه على المغيبات من أحوال أمتي وغير ذلك، وكان فضل الله عليك عظيما. الله أكبر. وبالسند المتفق عليه وحدثنا وعبد حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري البصري قال حدثنا كهمس بن الحسن التميمي أبو الحسن البصري في القرن الخامسة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، يزيد بن عبد الله بن الشخير حيث يطلعه الله على بعض، زيد كلمة بعض، حيث يطلعه الله على بعض المغيبات. أحسن هذا، وإن كان مقصود من ذاك وهذا المعنى لكن إطلاقه ما هو حسن، على بعض المغيبات. ومنها بيان فضل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم حيث يطلعه الله على بعض المغيبات من أحوال أمته وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت تنخع فدلكها بنعله عشرته، النبي صلى الله عليه وسلم خاعته كلها على مطلوب، ولذلك قال ذلك القرشي أذاك ما رأيت أنا وفدت إلى قيصر وإلى كسرى وإلى النجاشي فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يا معشر قريش اقبلوا ما عرضه عليه، لكنهم رفضوا على كل حال. فقال هذا الرجل لو دخل يقاتلكم لغلبكم، لأن أصحاب هؤلاء ما هم يعني هينين لينين، بل هم أشداء، ما يتنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فجلك بها جلده. الله أكبر. وما توضأ إلا كانوا يقتتلون على وضوئه، فما رأيت أحد مثل هذا. فهؤلاء لو أمرهم بقتالكم يا معشر قريش لأهلككم، فاقبلوا خطته الحسنة. قالوا لا ما فيه. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد المأمور أمره الله تعالى أن يتصالح معهم ووقع الصلح بينهم، ثم رجع وجاء في العام القابل واعتمر. ومع ذلك الشاهد هنا هو يعلم أمته، وكل أحد لو رأى نخامة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابتلعها ولدلك بها وجهه وجلده، لكن هو يريد أن يعلم أمته كيفية عذاب المسجد. هو تسل تنخع نخاعة فجعلها في يعني حذائه ودلك بأبعضه بعد بعض، هذا تعليم. وهو يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم حريصون على نخاعتي ونخامتي، لكن قال لا، ما هذا تعليم الأمة أداب المسجد، كيف المسجد، المسجد ليس كسائر البيوت، يعني له حرمته وله كذا. فإذا يرون كيف يتعامل صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، فرأوه. حتى حدثنا أخبرنا هذا الصحابي رضي الله عنه وهو عبد الله بن الشخير الصحابي رضي الله تعالى عنه، فإنه رأى هذه القضية عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب صحابي هذا، فأخبرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعل هذا الفعل. ومن لطائف هذا الإسناد أنه ليس، ومنها أنه ليس في الكتب الستة من يسمى بكهمس إلا هذا عندهم، وإلا كهمس بن منهال السدوسي البصري عند البخاري له عنده حديث واحد فقط، ومنها أن الصحابي من المقلين من الرواية، فليس له في الكتب الستة إلا تسعة أحاديث فقط راجع تحفة الأشراف. قال والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، والسند متصل على وحدثني يحيى بن يحيى التميمي بن نسابه قال أخبرني يزيد بن زريع أو معاوية البصري قال عن الجريري سعيد بن إياس، سعيد بن إياس أبو مسعود البصري في قصر اختلط قموت بثلاثة سنين من الخامسة، قال عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه الذي تقدم رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدلكها بنعله اليسرى، دلكها بنعله اليسرى يعني دلك تلك النخاعة، دلكت الشيء دلكا من بها إذا مرسته بيدك فدلكها، هذا هو بنعله. وفي الرواية التالية فدلكها بنعله اليسرى، فتبين بها أن السنة دلكها بالنعل اليسرى. وفي رواية أبي عوانة المسلم من طريق أبي العلاء من الشخير عن أبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم تفل تحت قدمه اليسرى فدلك بنعلي في الصلاة وداخل الصلاة. قال رحمه الله تعالى وبالسنة المنطقة قال وحدث باب، قال عنوان هذا الشراح باب الصلاة بالنعلي أي في مشروعية الصلاة في النعلي، وليس المراد وجوبه إنما هو مشروع يعني مشروع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع وصلى يعني ورأى الصحابة يخلعون نعالهم الصلاة، فأمره يكون على استحباب الأكيد وليس الوجوب، بعضهم يرى وجوبه. وبالسهل المتصف قال حدثنا يحيى بن يحيى تميم بن سابور قال حدثنا بشر المفضل ابن لاحق أبو إسماعيل البصري من الثامنة عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد، أبي مسلمة هو سعيد بن يزيد هذا ابن مسلمة الأرثي ثم الطاحي البصري القصير في قاسمنا الرابعة أنه قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم كان يصلي في النعلين، كان يصلي فيهما. قال ابن بطال رحمه الله تعالى معنى هذا الحديث عند العلماء إذا لم يكن في النعلين نجاسة وهذا معروف فلا بأس بالصلاة فيهما، وإن كان فيما نجاسة فلينسحهما كما صح في الحديث ويصلي فيهما. واختلف تطهير النعال من النجاسات، فقال الطائفة إذا وطئ القذر الرطب يجزيه أن يمسحهما بالتراب هذا هو الصواب وصلي فيه. وقال مالك أبو حنيفة لا يجزئ أن يطهر الرطب إلا بالماء وإن كان يابسا أجزاه حقه. وقال الشافعي لا يطهر النجاسات إلا الماء في الخف والنعي وغيرهم، لكن الراجح الأول. قلت الراجح هو المثاب الأول لما أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعل الأذى، الأذى عم فإن التراب له طهور، وهذا يدل على أن ذلك الأذى نجس، ولو كان نجسا طهوره هكذا. وفي لفظ إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب، وهو حديث صحيح ولا يفرق بين الرطب واليابس، فدل على أن النعل تطهر بالتراب، وهذا هو المذهب الراجح. وأما تعين الماء للطهارة هذا هو الأصل الأساسي، وأنزلنا من السماء ماء طهورا يدل على أن الطهارة أصلها ضعيف الماء، لكن إذا جاء من الشارع شيء بالتخفيف مثل المني مثلا على قول من يقول نجس فإنه يعني يفك يابسه يفرق يابسه ويغسل رطبه. وكذلك النعل إذا وطئ الأذى بها كذلك أيضا إلى الباب المسجد إذا وصل إلى ذاك يمسح على التراب وتطهر. هذه الأشياء تستثنى من أصل الطهارة بالماء. والشافعي مشى على أصل قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولكن نقول كلما زاد من الشارع شيء نقبله. هنا يقول الحديث هذا متفق عليه. المسألة الثالثة دل حديث الباب على مشروعية الصلاة في النعال. قال علامة الشوكاني رحمه الله وقد اختلف نظر الصحابة والتابعين بذلك هل هو مستحب أو مباح أو مكروه. فروي عن عمر رضي الله عنه رسالة ضعيف أنه كان يكره خلع النعال ويشتد على الناس بذلك. وكذلك المسعود كان أبو عمرو الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم. وروي عن إبراهيم أنه كان يكره خلع النعال وهذا يشعر بأنه مستحب عند هؤلاء. قال حبيب العراق شرح الترمذي وممن كان يفعل ذلك يعني لبس النعال في الصلاة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعمير وعويمر ابن سعيد وأنس بن مالك وسلمة بن أقوع وأوس بن الثقفي رضي الله عنه. ومن التابعين سعيد بن المسيب والقاسم وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وعطاء بن يسار إلى آخره. قال لكن قال إيه وممن كان لا يصلي فيما عبد الله بن عمر أو موسى الأشعري. قال علامة دقيق العيد رحمه الله الحديث دليل على جواز الصلاة في النعال ولا ينبغي أن يؤخذ منه استحباب لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة. ثم أطال بحث بذلك. قال الشوكاني رحمه الله إلا أن حديث خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم أقل أحوال الدلالة على الاستحباب. ولماذا يقول ما يستحب؟ وقد أخرج أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأذن عليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصدق الله. ويمكن الاستدلال لعدم الاستحباب ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فخلع عن عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين يديه أو ليصلي فيهما. وهذا ليس يدل على إلا على أن أمر بالصلاة في النعال للاستحباب لأن صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فخلع عن عليه فدل على جواز الخلع. وهذا يدل على أن الأمر ليس للوجوب إنما هو الاستحباب. وهو كما قال العراق الصحيح والإسناد. وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. أخرجه أبو داود بن ماجه. وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي للا أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فصلى الناس في نعاله فخلع عن عليه فخلعوا. فلما صلى قال من شاء أن يصلي في نعاليه فليصلي ومن شاء أن يخلع فليخلع. قال العراقي رحمه الله وهذا مرسل صحيح الإسناد. قال الشوكاني علامة الشوكاني رحمه الله ويجمع بين حديث الباب جاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه وما بعده صارفا للأوامر المذكورة معللة بمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى النهي. هذا هو الصار. يعني نقول إن هذه الأحاديث تدل على أن الأمر وكذلك الأمر مخالفة اليهود إنهم لا يصلون في نعالهم وخفافهم وصلوا بذلك للاستحباب وليس للوجوب. وهذا كله متى؟ فيما إذا كان المسجد على العهد الأول. أما إذا كان مفروشا بالفارش صغيرة مثلا ويتأذى أصحاب المسجد بل يمنعون أو يتضاربون معه هذا من واجبه أن يترك ذلك لأن أذية المسلمين ما تجوز. يقول هذا نبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا وصاحب البيت أو المسجد يقول لا اخلع عليك هناك لا نريد أن توسقه ولا كذا ولا كذا. فإذا هذا ليس من المروءة لأن هذا أولا كانت الأيام لذلك المساجد مفروشة بالرمال والحصير وما إلى ذلك التي لا تتسخ بالنعال وكذا ففي مثل ذلك لا. وأما إذا اتفق الناس بإخراج النعال قبل المسجد فهذا مخالفتهم هذا ما في خير. وأما إذا يعني كانوا متساهلين متسامحين صلي بنعالك هذا طيب وإلا فلا توفي المسلمين بمثل هذه الأشياء التي لا تؤدي إلى النزاع الكثير. وبسند متفق على حدثنا أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود العتقي البصري يزيل بغداد قال حدثنا عباد بن العوام ابن عمر بن كلاب بن مولاه أبو سليم الواسطي من الثامنة قال حدثنا سعيد بن يزيد أو مسلمة الذي مر في السر السابق. قال سألت أنس رضي الله عنه بمثله. هذه الرواية لم أجد من ساقها، أحلها المصنف على الرواية الأولى، ولم أجد بعد البحث من ساقها بتمامها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني عمرو بن ناجي بعده قبله عنوان باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. قال حدثني عمرو بن ناجي. ومعلوم أن الأعلام ألوان مخالفة للثياب، وكل من رأها يشغل قلبه بها، وأما إذا كانت مؤتادة ما يلزم ذلك، ما يكره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حب الثياب إليه الحبرة، وكانت يلبس الصحابة النميرة، وهذه نمار، نمار معناها مخططة، كلون النمير مخططة، زخرفة مخططة، هي من ثياب اليمن يلبسها الفقراء. وكذلك ثوب الحبرة عبارة عن المخطط بلون أحمر أو غير ذلك، وهذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويلبسها، حتى قيل إنه كفن فيها إن كان في كلام. وعلى كل حال فهذه الأشياء كانوا يصلون فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بخلعها. لماذا؟ لأن الناس إذا لأن النفس إذا تعودت على الشيء يكون عادة لها. لكن إذا جاءك شيء ثوب جديد وفيه أعلام كذا، النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه خميصة وفيها أعلام، فقال شغلتني أعلام هذه آنفا وأنا في الصلاة، يعني كادت تفتنني، يعني أنظر إليها وأنظر لها صلاة وأنظر إليها. فإذا قالوا اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأن بجانية أبي جهم، فاستبدلها لهذا. فكل من تجدده ذلك الأولى البعد عنه. وما كان معتادا الظاهر لا، بأدلة أن الصحابة كانوا يلبسون ثياب ملونة أو مخططة، وهذا ما منعهم من دخول المسجد من الصلاة فيها، لأنها وإن كانت مزخرفة إلا أنها أتادت الناس اعتادها وتعودوا عليها فلم تشغلهم. مثل هذا مثلا هذا الذي نلبسه هذا، لا أحد يلتفت الآن، إن كل أحد له هذا ويشغل في الصلاة لا، لكن لو جاءنا جديد وبهذا الشكل المزخرف الأولى أن نبتعد عنه حتى لا نشغل أنفسنا. وهذا هو الذي يبدو. قال لو كراهة الصلاة في ثوب له أعلى. وبالسهل المطلق قال حدثني عمرو بن ناجي وزهير بن حرب. المقصود أن كل ما شغل القلب في الصلاة البعد عنه. ولذلك عمر رضي الله عنه لما وسع المسجد أمر يعني بانية أن يبنيه البناء كذا ولا يزخرفه كذا حتى لا يلهي المصلين، يعني كل ما ألهى عن الصلاة لا خير فيه، فيكره الإنسان أن يصلي هناك. قال حدثني عمرو بن ناجي وزهير بن حرب قال وحدثني أبو بكر بن شيبة ولفظه زهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. صلى في خميصة لها أعلام. الخميصة كساء أسود مربع وله أعلام. خميصة هذه خميصة كساء أسود معلم الطرفين ويكون من خز أو صوف ويكون ما شاء الله جميل. قال لها أعلام. وقال شغلتني أعلام هذه في الصلاة فاذهبوا بها إلى أبي جهم. أبو جهم هو الذي أهداها له. أبو جهم هذا هو الذي أهداها له، ولذلك ذهبوا إلى أبي جهم. هو ابن حذيفة ابن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج إلى آخره، هذا هو الصحابي رضي الله عنه. وأتوني بأنبجانيته روايتان. والأنبجانية هي كساء ليس لها أعلام، يعني لون واحد فقط. ولماذا أمر بأن ذهب بها إلى أبي جهم؟ لأنه الذي أهدى تلك الهدية. ولماذا قال استبدلها جبرا لخاطره؟ لأنه إذا رد عليه هديته تغير خاطره، فقال له هذه لما كانت شغلة في الصلاة لا ما أريدها ما أحبها، إذن جبرا لهديتك أعطيني الأنبجانية الذي هو دون هذه، أو هو أهدى له أعلى ما عنده ثم طلب منه أرخص. لماذا؟ جبرا لخاطره. قال بأن بجانيته، ثم قال اتوني بأن بجانيه. قال في النهاية المحفوظ لك سباي أن بجانيه، ويروى فتوى أنبجاني، وقالوا تساون أنبجاني منسوب إلى منبج المدينة المعروفة وهي مكسورة الباء ففتحت النسب وأبدلت همزة، وقيل إنها منسوبة إلى موضيع اسمه أنبجان وأشبه والأول في تعصب. وهو كساء يتخذ من الصوف وله خمل ولا علم له خمل. الخمل هذا يسمونه ايش اسمه، هذا الذي يتعلق هنا، هذا يسمونه خمل هلم. ولو خمل ولا علم له، وهو من أدول الثياب الغليظة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتوني به، قالوا إنما بعث الخميصة إلى أبي جهل لأنه هو الذي أهداها له، وإنما طلب منه الأنبجاني لئلا يؤثر رد الهدية يؤثر رد الهدية في قلبه. والهمزة زائدة في القول. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث متفق عليه. ومسألة الثانية في تخريجه ولجه فلان وفلان. ثم الثالثة في فوائده، منها بيان كراهة لبس ما يشغل القلب ما يشتغل القلب به عن كمال الحضور في الصلاة وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها من الانكياد والخضوع، ومن أن في الحث على حضور القلب في الصلاة وتدبر ما ذكرناه، ومنع النظر من امتداد إلى ما يشغل وإزالة ما يخاف اشتغال القلب به. يعني في البيت مثلا عندكم ما يسمى هذا التلفاز، ربما أهل البيت من النساء والأطفال أو الصبيان مثلا أولاد ما يبالون به في هذا، يفتحون ويصلون ويستمعون وربما يطالعون. هذه انتبهوا لها أهل بيتكم، نبههم وقولوا لهم إذا دخلتم في الصلاة أطفئوا التلفاز، هذا الصوت هذا لا شغلكم، لأنه إذاعة وكذا وكذا، والنفس يعني ما جاء الله رجل من قبل في جوفه لازم يذهب هناك ويترك هذا. فإذا ينبغي البعد عن ذلك وإبعاد الأهل عن مثل هذا، وأمروهم بأن يقصدوا ذلك ويتركوا يعني الاشتغال به، لأن الصلاة هذه أهم أهم مال المسلم بعد الشهادتين هي الصلاة. هي الصلاة إن كانت إن أدها بتمامها فما بعدها الأعمال كلها يسيرة، لأنها تعمل القلب على الخضوع للرب ليستجيب لربه. إن الصلاة تنعني فحشاء المنكر، والصلاة التي تنعني فحشاء المنكر هي التي أديت وقيمت بما يتطلب فيها وأدي حقوقها، هي التي تؤثر في القلب. فإذا امتلأ القلب من محبة الله سبحانه وتعالى نسي شهوات ونسي مجاعنه عن إجابة الشيطان، تلبية دعاء نداء الشيطان. وأما إذا كان قلب يعني أهواء خاوية ليس فيها في القلب شيء، فإن ذلك يكون معشش الشيطان، الشيطان جاثم على قلب ابن آدم. فإذا ذكر الله خمسة يجتمه هكذا، فإذا ذكر الله لكن ذكر الله بلسانه فقط، لازم أن يكون الذكر منبثقا من القلب. الذي يحرك الشيطان هو الذكر المتواتر باللسان والقلب. فإذا قلب كان قلب منورا بنور الصلاة بنور الإيمان، إذا ذكرت الله طرد الشيطان، وإلا الشيطان ما يبالي يعني باللسان ما يبالي، إنما يبالي بالقلب وهو معششه. إذا وجده خاليا ما شاء الله فرح به وجعله سكن بلاش بدون أجرة خلاص. وإذا وجده معمورا بنور الإيمان وبنور الصلاة هذا ما يأتي ويلتقمه إلا إذا غفلت. فإذا ذكرت الله انخرص. فهذا هو يعني الأمر المطلوب من المؤمن ومن المسلم، أن يكون هكذا. الصلاة هذه تنهى عن الفحشاء والمنكر، لازم أن تكون بهذا القدر. فإذا لم تكن كذلك فالصلاة تكون عدم الصلاة هذه ما له قيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ينبه أمته بها، هو معمور القلب بنور مناجاة ربي سبحانه وتعالى، ومع ذلك تنبيها للناس قال الشغلة في هذه، وشغل قلبه بمثل هذا ما هو يعني إنما بسيط. وأمته يرى أنه إن مثل هذه تشغل أمتي، فلا بد أن يتنبه لها: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيه لأنها شغلت. إذن معناه أيها الأمة انتبهوا لمثل هذا، فكونوا على بصيرة من ربكم. ومنها أنه يخذ منه كراهية تزويق محراب المسجد وحائطه ونفسه وغير ذلك من الشاغلات، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة بذلك إزالة خميص هذا المعر، ومنها أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر في شاغل ونعوي. لكن نقول لو صلى الإنسان وشغل قلبه مثل هذا هل صلاته تعاك تبطل؟ نقول الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قال شغلتني ما أعاد تلك الصلاة، فدل على أن الصلاة ما تبطل مثل هذا وإن كانت ناقصة. قال مما ليس متعلقا بالصلاة، قال النووي رحمه الله وهذا بإجماع الفقهاء، وحكي عن بعض السلف والزهاد ما لا يصح عن من اعتد به في الإجماع، يعني قال أصحابنا يعني الشافعية، يعني معناه أن بعض السلف من الزهاد أوجبوا إعادة الصلاة، قال أصحابنا يعني الشافعية واستحبوا له النظر إلى موضع سجوده. هذا يعني في الحديث يعني، وفي الصحيح البخاري كذلك أيضا بعض التراجم دل على ذلك، إن المأمور به هو النظر في موضع السجود. لماذا؟ لأن فيه حجز النفس وحبسها في تلك الصلاة، لأنه إذا صرح طرفه يمين شمال فوق تحت خلاص خرج من الصلاة، فلذلك استحب الفقهاء وليس في الحديث منصوصا عليه، ولذلك المالكية يستحبون النظر إلى الإمام، هذا عندهم يعني مستحب، وبعض وسائر الأئمة كلهم يستحبون أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده. لماذا؟ هو السبب في هذا، ليكون محبوس محجوز عن أن يتطرق إليه الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التفاته في الصلاة فقال ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لما رأى شدة توجهه إلى ربه يغتنم فرصة، يقول له شوف شوف شوف شوية كذا، هذا معناه هذه فرصة الشيطان، لأنه لا يمكنه أن يتدخل بينه وبين ربه إلا بمثل هذا، يقول التفت شوية انظر هنا انظر كذا، فهذا هو اختلاس حظ الشيطان هو هذا. فلذلك ينبغي الإنسان أن يكون بصلاته أن لا يلتفت يمين ولا شمال ولا يمد ولا يسرح طرفه في أودية الدنيا كلها، وإنما هو يقصره على موضع سجوده لهذا المعنى. قالوا قال بعضهم يكره تغميض عينيه، وعندي لا يكره إلا أن يخاف ضررا. قلت كيف يقول النووي وإني لا يكره؟ فمن أين له هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم مغمض العين؟ ما سمعنا بهذا. إذن لا يكره عندي عند من؟ عند النووي. وأين الدليل؟ ماذا؟ قال فهل ثبت في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي مغمض العين؟ بل الأمر بالعكس، فإنه صلى الله عليه وسلم كان ينظر في الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيت من أصلي فتبصر الله تعالى. ومن صحة الصلاة بثوب له أعلاه وأن غيره أولى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها ولم يأتك الصلاة، وبل أمر بإبعادها عنه خوف الافتتان بها، فدل على صحتها وأن ترك ذلك هو الأولى فتنفذ. وأما بعثه صلى الله عليه وسلم بخميصة إلى أبي جهم ونظر، ومن جملة ذلك أن صلى الله عليه وسلم قال رأيته مشيرا بإصبعه وينظر وناظرا إليها أو محدا بصره إليها، هذا معنى ينظر. كذلك جابر لما أرسله وجاء قال ينظر إلي، ففي مثل هذه الأشياء حديث كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى كذا نظر إلى كذا في الصلاة، لكنه في حدوده في حدود مكان الصلاة. وأما غمض عينيه ما ورد. وأما بعثه صلى الله عليه وسلم بخميصة إلى أبي جهم وطلبوا عن بجانبه فهو من باب الإدلال، أدل عليه لعلمه بأنه يثير هذا ويفرح به الله. قال رحمه الله تعالى له فوائد كثيرة، المسألة الرابعة في الأسئلة والأجوبة فإن قيل إلى آخرها. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتصل أخبرنا حدثنا حرملة ويحيى تجبي قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة لها على فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال فهوها بالخميصة إلى أبي جهم ابن حذيفة وأتوني بأن بجانبه فإنها ألهتني آنفا بصلاتي ألهتني. فمع ذلك ما أعدتك الصلاة، فدل على أن تلك الصلاة ما تبطل. ألهتني آنفا بصلاتي أي شغلتني يعني. وبسنادي متصل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح عن هشام من عن أبي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانية الذي ليس له علم وهو القصة السابقة نفسها. قال ولسعيد الذي قال أخبرني عمرو الناجي قبله عنوان باب النهي عن الصلاة بحضره الطعام وعن الصلاة مع مدافعة حدث. هذا المشهور على أسئلة الناس كل شيء بعد الصلاة، وأنا أقول الصواب كل شيء قبل الصلاة ولا بعد الصلاة. كل شيء قبل الصلاة ما هو المشهور عند الناس؟ كل شيء بعد الصلاة، كل شيء قبل الصلاة، هذا هو الصواب، لأن المقصود أداء تلك الصلاة فارغ القلب، قلبه متعلق وحريص على ذلك الشيء ثم يصلي ويقول كل شيء بعد الصلاة، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة كعذر الطعام، نهى عن الصلاة وداف الأخبثين، نهى عن الصلاة وهو محتاج إلى البول. فهذه الأشياء كلها تدل على ماذا؟ إن الصلاة المطلوب فيها الحضور، والحضور لا يكون إلا كنت فارغ القلب. فالأمر الذي يشغل قلبك في الصلاة أدّه قبله فتفرغ للصلاة بهذا. إذن كل شيء قبل الصلاة، أما كل شيء بعد الصلاة فهذا ينافي مثل هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بحضره الطعام إذا كان يحتاج إليه، أما إذا كان الشبعان لا يحتاج إليه فهذا لا يدخل في هذا. فالحاصل إن تفريغ القلب عن شغله هو المطلوب. إذن كل ما يشغلك عن صلاتك تفرغ منه أولا، وهذا هو المطلوب. ولسالم الطريق قال أخبرني عمرو بن ناكد، وعمرو محمد ابن بكير البغدادي نزل الرقة من العاشر، قال وزهير بن حرب وأبو بكر وأبي شيبة قالوا حدثنا سفيان عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حضر العشاء أقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وتعلمون أن صلاة الجماعة واجبة، أليس كذلك؟ وأسقطها الشارع بهذا، إذا قربت لك زوجتك طعاما قل الصلاة، صلي كل ولو فاتتك الصلاة هناك. وكان ابن عمر إذا قربوا له العشاء يأكل ويسمع قراءة الإمام في المسجد، قال صلي صلي حتى ينتهي يأخذ حاجته، ثم بعد ذلك إلا يطلعك وإلا يصلي وحده. فإذا هذا أهمية الصلاة، يعني بهذا يتبين الواجب الذي أوجبه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة النفاق عدم الحضور لصلاة الجماعة العشاء والصبح. هذه الأهمية سقطت بماذا؟ بهذا الطعام. وإيش السبب؟ لأن تلك الصلاة التي تصليها مع الإمام وقلبك متعلق بالطعام هذا ماذا؟ لا تكون صلاة معتبرا بها، بل كنه أدي هذا ثم بعد ذلك. ولذلك قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة وتفوت الجماعة وأقيمت الصلاة ماذا؟ فابدأوا بالعشاء. فكيف إذا كنت وحدك مثلا؟ هذا ماذا؟ الطعام إذا حضر يعني يقدم عليه. وهذا قال إيه؟ هنا قال الشوكاني قدس قال لهم ذلك رحم الله الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن تعمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن تعمل على المغرب لقوله فابدأوا بالعشاء، ويترجح حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. والحديث فسر بعض بعضه في رواية صحيحة إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم وكلوا أنت بهدوء، يعني تخنقوا لا، المراد تقول إيش؟ وأنت مرتاح. رواه ابن حبان. قال الشوكاني رحمه الله وأنت خبير بأن التنصيص على المغرب لا يقتضي تخصيص عموم الصلاة بما تقرر في الأصول من أن موافق العام لا يخصص به، فلا يصلح جعله قرينة لحمل اللام على ما لا عموم فيه، ولو سلم عدم العموم لمسلم عدم الإصلاح. قد تقرر أيضا في الأصول أن موافق المطلق لا يقتضي التقييد، ولو سلمنا ما ذكره باعتبار أحاديث الباب لتأييده بأن لفظ العشاء يعني العشاء العشاء يخرج صلاة النهار وذلك مانع من حمل اللام على العموم لم يتم له باعتبار حديثه لا صلاة بحضرة الطعام. شوف عموم لا نهار ولا قهر ليل عند مسلم وغيره، ولا فضو صلاة نكرة في سياق النفس، ولا شك أنها من سياق العموم ولإطلاق الطعام وعدم تقييد بالعشاء. فذكر المغرب من التنصيص على بعض أفراد العام هذه مسألة مهمة على كلها، مثل هذه الأشياء يعني كثير من العلماء يختلفون في وجهة النظر في هذه المسألة. مثلا ابن دقيق العيد حمل النصوص العامة كلها على صلاة المغرب، لأن في بعض الرواية قال لا تعجلوا عن صلاة المغرب، فلا تعجلوا عن العشاء بصلاة المغرب، فقال هذه يؤيد كل العمومات نحجرها لها. فأجاد الشوقاني بالرد عليه وقال هذا ليس من هذا الباب، لأن الحديث العامة لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة نكرة في اتياك النفي، طعام نكرة كذلك أيضا، فهذا العموم كيف نلغيه؟ بل نقول إن هذا من باب التنصيص على بعض الأفراد لأهميته، لأن صلاة المغرب كل أحد يعلم أن الصائم خاصة حريص على الطعام، فعينها لكونها أهم في الموضوع، فهذا هو السبب. مثل احتجاج مثلا في حديث التيم، مثلا الحنفية نرجع قول الحنفية في المسألة، في هذه المسألة الشافعي يقول التيمم متعين بالتراب، وبماذا احتج؟ احتج بحديث وتربتها طهورة، والحديث برواية العامة يقول وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فجاءت رواية وتربتها طهورة، فقيد الشافعي الجواب تيمم متعلق بالتراب فقط فلا يجوز غيره. فإذا قلنا هذا لا، بل الصعيد في الآية كل ما صعد على وجه الأرض هو أهل اللغة اتفقوا عليه. ثانيا إن ذاك من باب التنصيص على بعض الأفراد، لما كان أهم ما في الأرض هو التراب وهو الذي يتيسر لكل أحد في كل مكان نص عليه بهذا المعنى، وليس من باب قصر الحكم على هذا النوع فقط، بل العمومات كلها يعمل بها، كما في قوله تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان، رمان ما هو فاكهة داخل فيه، وإنما هو من تنصيصه من التنصيص على بعض أفراد العام لأهمية ذلك أو لكون كذا لما يراه النص أو الذي ينص عليه، فهذا هو السبب. فإذا نقول إن العمومات مثل هذا يعمل بها على عمومه، وإنما هذا من باب التنصيص على بعض. قلت إيش في الأخير؟ هذا الذي حققه الشوقاني رحمه الله من حمل الحديث على العموم هو الراجح عندي لقوة حجتي والله أعلم. قال وظاهر الحديث أنه قدم العشاء مطلقا سواء كان محتاجا إليه أم لا، وسواء كان خفيفا أم لا، وسواء خشي فساد الطعام أم لا، وخالف الغزالي فزاد قيد خشية فساد الطعام، والشافعية فزاد قيد الاحتياج، ومالك فزاد قيد أن يكون الطعام خفيفا، وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث المحزن والظاهرية، ورواه الترمذي عن أبي بكر وعمر وابن عمر وإسحاق والعراقي عن الثوري فقال يجب تقديم الطعام، وجزموا ببطلان الصلاة إذا قدمت، وذهب الجمهور إلى الكراهة، انتهى كلام الشوقاني رحمه الله. قلت ادعى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على صحة صلاة من صلى بحضرة الطعام ومن صلى حاكنا إذا لم يترك شيئا من فرائض الصلاة، فإن صح دعوى الإجماع فذاك، وإلا فما قاله الأول هو الظاهر، لأن حديث مسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يداعيه الأخبثان لص في انتفاع الصلاة وعدم الاعتداد بها مع حضور الطعام ومدافعة الأخبثين. الله أعلم. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا اتفقنا عليه. قال رحمه الله تعالى انتهى الوقت. قال وله فوائد كثيرة. المسألة الثالثة فوائد منها بيان النهي عن الصلاة بحضرة الطعام. قال الترمذي رحمه الله بعد إخراج الحديث وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عمر وبه يقول أحمد وإسحاق يقولان يبدأ بالعشاء وإن فاتت الصلاة في الجماعة. قال سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول في هذا الحديث يبدأ بالعشاء إذا كان طعاما يخاف فساده. قال الترمذي والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشبه بالاتباع، وإنما أرادوا أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء. وقد روي عن عباس بأنه قال لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء، انتهى كلام الترمذي. ومنها ما قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث يعني أحاديث الباب فرائض الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من ذهاب كمال خشوع الذي يريد أكله. هذا على كل حال هم يقولون احتاج ولا محتاج، ما لم يحتاج ربما يكون بعض في بعض الأحيان ممنوعا من الأكل شبعا زيادة والأكل فوق الشبع ممنوع. إذن هذا لا وجه لمثل هذا القول، إنما المراد به إذا كان عنده رغبة، لأن المقصود الأساسي أن يكون فارغ القلب لتلك الصلاة. فإذا كان شبعاً لا يحتاج إليه معناه سواء أكل أو لم يأكل، ما فيه يعني فرق بينهما. قال: وهذا إذا كان في الوقت ساعة، فإن ضاق صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيره. وحكى المتولي وجهان أنه يبدأ بالأكل وإن خرج الوقت، لأن مقصود الصلاة خشوع فلا يفوت. قال بالفتح: وهذا إنما يجيء على قول من يجب الخشوع ثم فيه نظر، لأن مفسدتين إذا تعرضتا اقتصر على أخرتين، وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف والغريق وغير ذلك. مثلا صلاة الخوف يدل على ماذا؟ الذين قالوا لأجل الطعام يفوت الوقت ما لووا عنقهم إلى كتاب صلاة الخوف. هناك في كتاب جعلوا له بابا وسووا هناك كل ما ينافي الخشوع تماما، لهؤلاء ولهؤلاء ما من خشوع، لكنهم أدنه علمهم عليه محافظة على الوقت. إذن تفويت الصلاة لأجل الطعام ليس من باب الحكمة لقول هؤلاء. لماذا؟ لأن المفسدتان متوازيتان، مفسدة تأخير الوقت تفويت الوقت، ومفسدة تفويت الخشوع. أيهما أشد؟ نقول الوقت، بدليل مشروعية صلاة الخوف الوقت أشد، ولذلك في مثل هذا تفويت للصلاة يعني لا يكون يعني مبررا لهذا. قال: وبليل صلاة الخوف، وإذا صلى لمحافظة الوجه صحت مع القرآن وتستحب الإعادة عند الجمهور. وادعى ابن حزم أن في الحديث دلالة على امتداد الوقت في حقه من وضع له الطعام، وهذا غريب ما يسمع به ابن حزم. إذا قرب الطعام فالوقت يمتد إلى ما بعده، يعني وقت الظهر إلى العصر إلى المغرب حتى تشبع. قال: الحديث يدل، كيف يدل هذا؟ ولو خرج الوقت المحدود، وقال مثل ذلك في حق النائم والناس، قلت إيش؟ النصوص المذكورة لا تدل على ما ادعه. فكلام هذا الإنسان ما تدل عليه أصلا، إنما تدل على الترخيص لمن عنده طعام أن إيش؟ أن يبدأ بالطعام. هو هذا. هنا يقول إيش المسألة الخامسة: ذكر الإمام الحديث أبو حاتم بن حبان في صحيحه الأعذار التي تسقط فرض الجماعة، فقال: وأما العذر الذي يكون المتخلف عن إتيان الجماعات بمعذورا فقد تتبعته في السنن كلها فوجدتها تدل على أن العذر عشرة أشياء. هذا إيه التقطه من الأحاديث، وهذا خلاصة ما قاله رحمه الله. الأول: المرض الذي لا يبذل المرء معه أن يأتي الجماعات، في حديث أنس رضي الله عنه في كونه صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فأراد أبو بكر أن يرتد فأشار إليهم أن ينكثوا وألقى السجفة إلى آخر الحديث. الثاني: حضور الطعام لحديث الباب. الثالث: النسيان الذي يعرض في بعض الأحوال لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في نومهم عن صلاة الصبح. الرابع: السمن مفرط يمنعه من الحضور إلى مسجد عين. السمن المفرط الذي يمنع المرأة من حضور الجماعات لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رجل الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك، فلو أتيت منزلي فصليت فيه فأقتدي بك. فصنع له رجل طعاما ودعاه إلى بيتي، فبسط له طرف عصير لهم فصلى عليه ركعتين. هكذا قال. الخامس: وجود المرء حاجة الإنسان في نفسه، يعني البول والغائب، لما أخرجه أصحاب السنن حديث عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه أنه كان يوم أصحابه والمراد أن يؤذيه ذلك بحيث يشغله عن الصلاة لا ما لا يتأذى به. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثان. مع المدافعة ممنوع، أما الإحساس بأن عندك بول أو غائط هذا ما يضر، إنما مدافع. السادس: خوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد بحديث عثمان بن مالك رضي الله عنه. السابع: وجود البرد الشديد المؤلم بحديث عمر رضي الله عنهما أنه وجد ذات ليلة بردا شديدا فأذن من معه فصلوا في رحالهم وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مثل هذا أمر الناس أن يصلوا في رحالهم. هكذا ثبت. الثامن وجود المطر المؤذي لحديث ابن عمر رضي الله عنه أيضا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا إذا كان ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. التاسع وجود العلة التي يخاف المرء على نفسه العسر منها لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر فكان ليلة ظلمة أو ليلة مطيرة فطيرة أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نادى منادي أو قال نادى منادي أو صلوا في رحالكم، يعني ولا ما في كهرباء وتخاف أن تسقط في الطريق، يعني يقول نقول لك عذرا صلي في بيتك. العاشر أكل الصوم والبصل، هذا عذر إلى أن يذهب ريحها، لحديث من أكل من هذه الشجرة خبيثة فلا يقربن مصلانا حتى يذهب ريحها. انتهى ما ذكره المحبان عذار سقوط فرض الجماعة حسب ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة بالاختصار، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ما تعول بيننا وبين المعاصي من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعاون بعالنا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا حيثنا وجعل ذلك من نجاك علينا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا وصلت أنا ولا خوف ولا أمين ولا الظلام والحمد سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.